بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا بفضل الله تعالى نواصل في شرح هذه المنظومة، منظومة باكورة التعريف بالمهم من التصريف. ولقد تقدم معنا الحديث على أوزان المجرد في الفصل الذي عقده الناظم بقوله فصل في أبنية المجرد، أو قال باب أبنية المجرد، ثم قال بعد ذلك فصل في تصريف المضارع. وذكرنا تصاريف المضارع وما يتعلق به من فعل وفعل وفعل، وماذا نقول في مضارع هذه الأفعال، وذكرنا القواعد في ذلك، وهو أمر يحتاج من الطالب المراجعة والمذاكرة وإمعان النظر في الأمثلة والإكثار منها، بل ويجعل في قراءته لكتاب الله تعالى وفي قراءته للعلم على جهة العموم أنه ينظر أحيانا فيتدبر أن هذا الفعل كيف صرف في مضارعه كذا، وهل أصله فعل أم أصله فعل أم أصله فعل، وإذا كان أصله مثلا فعل فضم في المضارع أو كسر أو فتح فما هو الجالب في ذلك، فيستعمل هذا العلم الذي قد تعلم قواعده، لأن هذه العلوم التي هي علوم العربية هي من قبيل علوم الآلة التي هي آلة لفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جعلها الطالب بمنأى عن بقية العلوم الشرعية من علوم الحديث وعلوم التفسير وعلوم الفقه فقد طلبها ثم لم يستفد بها، وإنما الفائدة في ذلك على خلاف ما يذكره الكثيرون فيقولون أن ثمرة علوم العربية ومنها هذا العلم هو تصحيح اللسان أو تقويم اللسان عن الزلل وابعاده عن الزلل والخطأ في اللحن سواء كان لحنا صرفيا أو لحنا نحويا، فهذا وإن كان هو ثمرة لدارس علم العربية من نحو وصرف وبلاغة، إلا أنه ليس هو الثمرة المرجوة التي يريدها طالب العلم. طالب العلم يريد أن يأخذ من علم النحو ومن علم الصرف ومن علم البلاغة ما يستعين به على فهم كتاب الله وفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لابد أن يكون مستحضرا لهذه القواعد في هذه العلوم العربية الثلاث، فيكون مستحضرا لهذه القواعد أثناء دراسته للتفسير وللفقه وللحديث ونحو ذلك. فالمكان الذي وصلنا هو قول الناظم تنبيه، والتنبيه يأتي به أصحاب التأليف في منظوم الكلام وفي منثوره لغرض التنبيه على مسألة ما. فهذا التنبيه يعقده ويذكره العلماء لإيقاف الطالب على مسألة مهمة متعلقة بأمر قد تقدم أو ستتعلق بأمر متأخر عن هذا التنبيه، وذلك يكون بحسب السياق وبحسب النظر في المتن أو في الكتاب. فهنا يقول تنبيه، فقال والوزن من ثلاثي معلعين بوصل ذي الرفع المحرك يبين ونقل شكل عينه للفاء إن ضم أو كسر ماضي ذائي، أما لدى المفتوح فالمجانس ينقل للشكل على ما أسسه. سبب إيراد هذا التنبيه ومثاره، وكأن سائلا استشكل فقال قد عرفنا أوزان المجرد وعرفنا قاعدة مضارع كل وزن منها، لكن ثمة أفعال جهلنا وزن ماضيها، فنتج عن ذلك أن جهلنا أو لم نعرف وزن مضارعها. فقيل له ما هذه الأفعال؟ قال هي الأفعال معتلة العين كقال وطال وصال وجال وباع ونحو ذلك. فأتي بهذا التنبيه، أتي بهذا التنبيه لكي تعرف حركة العين. فأنت إذا قلت مثلا قال أو قلت طال وصال وجال وباع، هذه الأفعال هل هي على وزن فعل أم على وزن فعل أم على وزن فعل؟ لكي نطبق عليها القواعد التي تقدمت معنا في الفصل السابق، هذا هو مثار ذكر هذا التنبيه. فقال الناظم: والوزن من ثلاثي معل عين. يعني صورة هذه المسألة أن الفعل الثلاثي لا الرباعي ولا غيره، الفعل الثلاثي لأنه من أصول المجرد معل عين، أي أن عينه معلة. كيف نعرف الوزن منه؟ لذلك قال والوزن، والمقصود بالوزن حركة العين، مقصوده بقوله والوزن حركة العين. وقوله معل عين أي أن عينه معلة. وتقدم معنا اصطلاح الصرفيين بقولهم فاء الفعل وعين الفعل ولام الفعل بما أغنى عن تكراره هنا. قال والوزن من ثلاثي معل عين، ولم يقل معتل عين، لأن الصرفيين عندهم اصطلاحات، ومن ذلك أنهم يفرقون بين المعل والمعتل. فالمعتل يطلقونه على الفعل إذا كان حرف العلة فيه أصليا، كعوير مثلا. عوير، انظر حرف العلة هنا أصلي، الواو عوير. والمعل من الإعلال، ويطلقونه على ما كان فيه جعل حرف علة مكان الآخر، وهو كما عبر عنه في الشفية تغيير حرف العلة للتخفيف. قال ويكون تارة بالقلب وتارة بالحذف وتارة بالإسكان. فنحن عندنا في قال مثلا، قال هذا الفعل هل هو معل العين أو معتل العين؟ لا، نقول هو فعل معل العين. لماذا؟ قالوا لأن أصله قول، فتحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. وقواعد الإعلال وما يتعلق به من قلب وحذف وإسكان لمن أراد التوسع فيها فإنها موجودة في شروح شافية بن الحاجب وغيرها من كتب الصرف، لكن المراد هنا بيان الفرق بين المعل والمعتل ولماذا استعمل الناظم هنا معل. فقال هذه الألف ليست أصلية كما تقدم التنبيه عليه، وإنما هي منقلبة عن واو، فلذلك سمي معلا. وأما المعتل فهو ما كان حرف العلة فيه أصليا كعورة. فقال والوزن من ثلاثي معل عين بوصل ذي الرفع المحرك يبين، يعني أنه يتبين لك أيها الطالب حركة العين من الفعل الثلاثي معل العين بوصل الضمير أو بوصل ضمير الرفع المتحرك به. فتأتي للفعل الذي هو كقال وصال وباع وسار ونحو ذلك، فتصل به ضمير الرفع المتحرك. وضمير الرفع المتحرك معلوم عندك هناك في علم النحو أنه ثلاثة، فهو التاء كما في قولك مثلا بعتو، انظر بعتو تو، هذا هو ضمير الرفع المتحرك. ونون النسوة كما في قولك مثلا خفنا أو بعنا، بعنا وخفنا، هذه النون هي نون النسوة وهي ضمير رفع متحرك. وكذلك نال فاعلين، نال فاعلين كما في قولك قلنا وبعنا وصلنا وسرنا وهكذا، فهذه هي أو فهذا هو ضمير الرفع المتحرك، فتأتي وتصله بأول الفعل. وحاصل ذلك أن يقال أنك تأتي للفعل مثلا كفعل خافة فتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو التو كمثال، فتقول خاف صل به الضمير خافت، فالتقى هنا ساكنان وهو الألف والفاء الساكنة، فحذفت الألف فصار خفت خفت، لكن العرب لم تقل هذا، إنما قالت خفت. واستقراء كلام العربي دل على أن الفاء في هذا الضرب من الأفعال وهو الأفعال معلة العين من الثلاثي المجرد، أن حركة العين تتغير فتحرك بحركة هي نفس حركة العين المعلة. فنحن هنا نعرف أن خاف أصله خوف، فنعرف أن هذه الواو إنما أن هذه الألف إنما هي منقلبة عن واو، وذلك بمعرفتنا للمصدر أنه الخوف. ولكن هذه الواو هل هي مكسورة أم هي مفتوحة أم هي مضمومة؟ فهل نقول خوف أم خوف أم خوف لكي نعرف كيف نأخذ المضارع منه؟ فقالوا أنك تقول خوف، تقول خوف لأنك في وصل هذا الفعل بضمير الرفع المتحرك تقول خفت، تقول خفت. فدلت القاعدة من لسان العربي على أن فاء هذا الفعل تتحرك بحركة هي نفس حركة عينه المعلى، وهذا معنى قوله ونقل شكل عينه للفاء. فالحاصل أننا قلنا والوزن من ثلاثي معلي عين بوصل ذي الرفع المحرك يبين، فأخذنا الوزن بوصله بذي الرفع المحرك بالتو كما قلنا في خفت، ونقل شكل عينه للفاء، فهذه العين التي هي خوف التي هي الكسر ننقلها إلى الفاء، الفاء هي أول الفعل الخاء، فنقول خفت، فنقول خفت، ونقول خفت، ونقول خفت. كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا بنقل شكل عينه التي هي الكسر للفاء. يأتي سائر فيقول كيف عرفنا أن هذه العين محركة بالكسر؟ قلنا عرفنا ذلك من مضارعه، فمضارعه يخاف، فإذا كان مضارعه يخاف فسيكون ماضيه مكسور خاوفة لأنه معل عين على القواعد التي تقدمت معنا. ثم قال إن ضم أو كسر ماضي ذائي، ذائي من أسماء إشارة المذكر، بذال مفرد مذكر أشد بذي وذي تتاع على الأنثى اقتصر، بذال مفرد مذكر. قال إن ضم أو كسر ماضي ذائي، يعني أن هذه القاعدة التي ذكرناها إنما هي في الفعل المجرد الثلاثي معل العين إذا كان ماضيه مضموما أو مكسورا، يعني بالأحرى إذا كان على وزن فاعل أو إذا كان على وزن فعل. فما كان على وزن فاعل كخاف أصله خوف، فخاف يأتيك سؤال خاف على وزن ماذا؟ تقول خاف على وزن فاعل لأن أصله خوف، لذلك تقول في مضارعه يخاف. ويأتيك سؤال آخر قال على وزن ماذا؟ تقول قال على وزن فعل لأن أصله قاول كما سيأتي، تقول في مضارعه يقول. وتقدمت معنا الجوانب المتعلقة بضم مضارعه. هنا قال إن ضم أو كسر، كسر في خافة، إن ضم كطال، فقالوا طال أصله طول، لذلك تقول إذا وصلت به ضمير الرفع المتحرك تقول طلت طلت، لم تقل أو لا تقول طلت ولا طلت، تقول طلت. فهذه الضمة من أين جاءت؟ جاءت من أخذها من حركة العين، فهذه الضمة أخذناها من حركة العين في طولة، فالعين محركة بالضم، فأخذنا هذه الضمة ووضعناها فوق فاء الفعل إذا وصلناه بضمير الرفع المتحرك فتقول طلت. ثم قال الناظم: أما لدى المفتوح، يعني إن ضم أو كسر بقي المفتوح ما كان على وزن فعل، أما لدى المفتوح فالمجانس ينقل. يعني إذا كان الفعل مفتوحا كباع، انظر هنا مثال باع، قالوا باع أصله بيع لأنه من البيع، فهذه الألف منقلبة عن ياء، بايع تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلب ألفا على حسب ما تقتضيه قواعد الإعلال، بايع باع. فهذه الحركة التي حرك بها عين الفعل بايع، إذا نقلناها إلى فاء الفعل سنقع في إشكال، وهو أننا نقلنا مفتوحا إلى مفتوح ولا فائدة في ذلك. باع بايع، انقل هذه الحركة كما تقدم فتقول بايع بعت، فنقلت مفتوحا إلى مفتوح فتقول بعت باعت بعت، ثم تأتي بهذه الفتحة التي هي فوق الياء فتنقلها إلى أول الفعل، فتنقل مفتوحة إلى مفتوح ولا فائدة في ذلك. لذلك قالوا في الفعل إذا كان على وزن فعل كبايع، لذلك قال أما لدى المفتوح فالذي ينقل هو المجانس، أي هو المجانس للحرف لحرف العلة الأصلي، والمجانس للواو هو الضمة، والمجانس للياء هو الكسرة. فلذلك قالوا أنك تقول مثلا في باع أصله بيع، فتأتي إذا وصلته بضمير الرفع المتحرك فتقول بعت. لماذا قلنا بعت ونقلت الكسرة؟ لأن الكسرة هي المجانسة للياء التي هي أصل الفعل الذي هو بيع. مثال آخر مثلا في قال، قالوا قال أصلها قاول، إذا أتيت وقلت في وصله بضمير الرفع المتحرك تقول قلت. من أين جاءت هذه الضمة التي في الفاء التي في قلت؟ هذه الضمة هي الحركة المجانسة لعين الفعل، وعين الفعل ما هي؟ عين الفعل واو. ما الذي يجانس الواو؟ الضمة. لذلك قلنا قلت، قاول قلت، بيع بعت، الواو يجانسها الضم والياء يجانسها الكسر، وهكذا. هذا بالنسبة للمفتوح، ومثاله المشهور كما ذكرت لك قال وباع. قال أما لدى المفتوح فالمجانس ينقل للشكل، يعني بخلاف المكسور والمضموم، فإن الشكل هو الذي ينقل. قال لك هنا للشكل، للشكل على ما أسسوا، يعني على ما قاعدوا من قواعد في هذا الباب، والذين قاعدوها لا يخفى عليك أنهم علماء العربية وعلماء الصرف. ثم قال فصل في المضارع، يعني هذا فصل يختص بالمضارع ويبين لك أنواع الفعل، وهذا المبحث لا شك أنك كنت قد درسته في مثلا نظم الأجرمية، في نظم عبيد ربه، فإنه يقول في ما يتعلق بالأفعال: وهي ثلاثة مضي قد خلا، وفعل أمر ومضارع على، إذا إلى أن قال: ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد أنيت نأيت فدره، فحكمه أو حكمه الرفع إلى إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. لكن هنا قال لك الناظم: وبنأيت يبدأ المضارع، وافتح وفي الرباع ضم واقع، وما قبيل الآخر افتح بدي بالتاء، وغيره مضى باد بدي. قال لك وبنأيت يبدأ المضارع، يعني لابد أن تعرف يا طالب علم الصرف ما يتعلق بهذه الأمور، فأن تكون مفرقا في بادي الأمر بين المضارع وبين الأمر وبين الماضي، يعني أن المضارع لا يسمى مضارعا إلا إذا كان مفتتحا بأحد حروف أنيت، النون والألف والياء والتاء، والمقصود بها طبعا إذا كانت زائدة، وإلا فنحو نكل وأكل ويبس وتاب، فهذه الأفعال وإن كانت مبدوءة بالنون وبالهمزة وبالياء والتاء لأنها ليست أفعالا مضارعة، لأن هذه الحروف إنما هي من أصل الكلمة، فأكل هذه الألف ليست حرف مضارعة إنما هي من أصل الكلمة ولا إشكال في ذلك. قال وبين أيت يبدأ المضارع وافتح، أي وهذه الحروف التي هي مجموعة في قولك أنيت أو نأيت تكون مفتوحة. مفتوحة متى؟ قال لك تكون مفتوحة إذا كان الفعل ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا. طيب أين الرباعي؟ الرباعي قد استثناه بقوله وفي الرباعي ضم واقع، ففهمنا من ذلك أنه قصد هاهنا الحكم على الثلاثي والخماسي والسداسي. فتقول في الثلاثي ضرب يضرب نضرب تضرب أضرب، فتأتي بحرف المضارعة إذا صغت من الفعل الماضي الذي هو كضرب، إذا صغت منه المضارع فتأتي بحرف المضارعة مفتوحا. وفي الخماسي كانطلق، فتقول ينطلق أنطلق تنطلق ننطلق، فتأتي به مفتوحا. ويستخرج من السداسي وهكذا، فتقول استخرج فتقول أستخرج يستخرج نستخرج تستخرج وهكذا. ثم قال لك وفي الرباعي ضم واقع، قال هنا وفي الرباعي بدون الياء على حد قول الله تعالى يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يوم يدعو الداعي وهي لغة ولا إشكال فيها. قال وفي الرباعي ضم واقع، أي أنك في الرباعي خاصة تأتي به مضموما. من هو؟ هو حرف المضارعة تأتي به مضموما، فتقول مثلا في رباعي، انظر هكذا مثالا لرباعي، فتقول رباعي كدحرجة، دحرجة ماض صغ منه المضارعة، فتقول أدحرج يدحرج تدحرج ندحرج، فتأتي به ما؟ تأتي به مضموم المضارع في أوله. وافتح وفي الرباعي ضم واقع، وهذا الرباعي سواء كان رباعي الأصول كدحرج فإن أصوله الدحرج، هذه أصول، وقد يكون رباعيا بالزيادة كأعلم، فمثلا أعلم هو رباعي ولا أشكال فيه، لكن هل هو رباعي مجرد أم رباعي مزيد؟ قالوا لا رباعي مزيد لأن أصله علم، فهذه الهمزة هي زائدة، فتقول في مضارعه أعلم يعلم تعلم نعلم وهكذا، فيضم حرف المضارع في أوله. لذلك قال وافتح وفي الرباعي ضم واقع. وقال بعد ذلك وما قبيل الآخر افتح، يعني ما قبيل آخر هذا الفعل تفتحه، فعندك حكم من الأول وحكم من الآخر، فحكم من الأول متعلق بحرف المضارعة، فتارة يفتح وتارة يضم على حسب ما ذكرت لك، وحكم من الآخر وهو كونه يعني كون الفعل المضارع يكون مفتوحا في الحرف الذي قبل آخره، فتقول في المضارع يضرب، فتقول في المضارع الثلاثي يضرب فتكسره، ينطلق فتكسره، يستخرج فتكسيره، وفي الرباعي ماذا تقول؟ يدحرج فتكسيره كذلك. فلما كان الأكثر الكسر نص على ما خرج عن الأكثر وهو ما كان مبدوءا بالتاء الزائدة المعتادة الزيادة، كما تقدم معنا مثاله في مسألة تقدمت، فقال وما قبيل الآخر افتح بدي بالتاء، يعني ما قبيل الآخر مكسور إذا كان مضارعا سواء كان رباعيا أو ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا، سواء كان رباعيا أو ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا، لكن إذا كان مبدوءا بالتاء المعتادة الزيادة كتعلم وتفهم فإنك تأتي به مكسورا في أنك تأتي به مكسور ما قبل الآخر، فتقول مثلا تفهم، تفهم هذا فعل خماسي، فهذا الفعل الخماسي تأتي به في المضارع فتقول يتفهم، يتفهم حرف المضارعة تأتي به مفتوحا، لماذا؟ لأنه تقدم معنا في قولنا وافتح، وفي الرباعي ضم الواقع، وفي الرباعي فقط استثني بالضم والبقية كلها بالفتح. يتفهم، تفهم هذا فعل خماسي وفيه تاء معتادة الزيادة. بالنسبة لحركة حرف المضارع فتكون مفتوحة فتقول يتفهم، أتفهم، نتفهم، تتفهم، ولا أشكال في ذلك. بالنسبة لحركة الحرف الذي في قبل الآخر فتقول فيه أو فتأتي به بالفتح فتقول يتفهم ونتفهم وتتفهم وأتفهم، وهكذا في تعلم. ثم قال وغيره مضى بادي بدي، ثم قال وغيره مضى بادي بدي، هذا إشارة منه إلى الفعل الماضي إذا كان غير مبدوء بالتاء المعتادة، لأنه هو نص على الفعل الماضي إذا كان مبدوءا بالتاء المعتادة، لذلك قال وما قبيل الآخر افتح بدي بالتاء، يعني معتادة الزيادة كتعلم وتفهم. طيب بالنسبة للفعل الماضي إذا لم يكن مبدوءا بالتاء المعتادة الزيادة فما هو حكمه؟ هذا هو معنى قوله وغيره مضى بادي بدي، وذلك إشارة إلى قوله المتقدم مضارع الرباع مكسور كما زاد عليه إن لتاء عديمة. شوف إن لتاء عديمة، وهنا ذكر لك بالتاء مضارع الرباع مكسور كما، يعني ما قبل آخره، ولذلك أشار الناظم بقوله وغيره أي غير المبدوء بالتاء المذكورة من الثلاثي أو من الربعي أو من ما زاد عليهما مضى بادي بدي. والعرب تقول بادئ بدء وبدا، وتقول هذا بمعنى أول الأمر، يعني أنه قد تقدم الكلام على هذه المسألة، فقوله بادي بدي يعني قد تقدم الكلام على هذه المسألة وقد ذكرتها لك مفصلة. ثم قال الناظم فصل فيما يبنى للمجهول، لأني سأذكر لك في هذا الفصل الأحكام المتعلقة بالفعل المبني للمجهول. ويقولون فعل مبني للمجهول وفعل مبني للمفعول أو مبني لما لم يسمى فاعله، وهذا كله من باب اختلاف العبارات، وإنما المدلول واحد كما قال صاحب نظم الأجرمية إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا. فهذه هي حقيقة الفعل المبني للمجهول، أن تحذف في الكلام الفاعل وذلك لأغراض. والفعل المبني للمجهول يذكرونه هنا في باب الصرف ويذكرون أحكاما تتعلق به، ويذكره كذلك علماء النحو، ولكن يذكرونه ويذكرون معه ما يتعلق به من أحكام النحو، ثم يستطردون كذلك ويذكرون معه ما يتعلق به من أحكام الصرف من حركة أوله وحركة ما قبل آخره، وهذه كلها من الأحكام الصرفية. فقوله في الأجرمية إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه، هذا متعلق بماذا؟ متعلق بعلم النحو. ثم قال فأول الفعل ضم من وكسر ما قبيل آخر المضي حتما وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع، هذان بيتان متعلقان بعلم الصرف، وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت كأكرمت هند وهند ضربت. فقوله هنا فصل فيما يبنى للمجهول يريد أو هذا مبني على تقسيمهم للفاعل، لأن الفعل إما أن يبنى للمعلوم وإما أن يبنى للمجهول، أو بالأحرى إما أن يبنى لفاعله، أي إما أن يسند الفعل لفاعله وإما أن يسند الفعل للمفعول، وذلك لأن الفعل قد حذف لأحد الأغراض المعروفة هناك في علم البلاغة، وهي أغراض حذف المسند إليه عند أهل البلاغة. فهو يقول مثلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا، يعني أنك تحذف الفاعل من باب الاختصار أو من باب الإبهام، أو أنك تجر الفاعل من أصله. لذلك اعترض بعضهم على هذا الكلام، أي أننا نسمي هذا الضرب من الأفعال فعل مبني للمجهول. قال: لأن أغراض الحذف كثيرة، فلماذا جعلتها أو لماذا جعلت العلم على هذا الفعل وسميت الفعل بغرض خاص من أغراض الحذف؟ فبعضهم قال: الأجود أن يقال مبني لما لم يسمى فاعله، أو يقال هو مبني للمفعول. فالحاصل أن الفعل إما أن يسند ويبنى لفاعله، وإما أن يبنى لمفعوله. فيقال مثلا في المبني لفاعله: حفظ الطالب درسه، وقال الله تعالى. ويقال في المبني للمفعول مثلا: وسيق الذين اتقوا ربهم، أو يقال مثلا: حفظ المتن. ثم قال الناظم في هذا الفصل: والفعل إن بني للمفعول ضم أوله واكسر بمعتل كشم. فهذا يذكر لك التفصيل المتعلق بحكم أول الفعل المبني للمفعول، وسواء كان هذا الحرف الأول حرف مضارعة، أو كان هذا الحرف الأول حرفا من أصل الفعل. فقولك مثلا ضرب، إذا أردت أن تبنيه للمفعول أو للمجهول فتقول ضرب زيد فتضم أوله، هذا بالنسبة للماضي. وكذلك يقال بالنسبة للمضارع فتقول يضرب، إذا أردت أن تبنيه للمجهول فتقول يضرب زيد فتضم أوله، سواء كان حرف مضارعة أو كان حرفا أصليا. لذلك قال: والفعل إن بني للمفعول، ويقرأ كذلك إن بني للمجهول. ولكن قال صاحب النظم في شرحه أن الأجود أن يقال للمفعول: والفعل إن بني للمفعول ضم أوله. ثم قال: واكسر بمعتل كشم، أي أن هذا الحكم الذي هو ضم أول الفعل هذا خاص بالفعل الصحيح. أما الفعل المعتل، أي المقصود به معتل العين، فإنه يكسر أوله. قال: واكسر بمعتل كشم. واكسر بمعتل كشم يعني اكسره كسرا خالصا. فتقول شيم البرق. شيم البرق هو جاء بمثال من قولهم: شام البرق يشيمه إذا نظر إليه من بعيد، فيقال مثلا شيم البرق، أي نظر إليه. ومنه بيع وقيل وغيظ. فهذه كلها أفعال مبنية للمفعول، ولم نأتي بها على الصيغة التي هي بصيغة الضم وإن كانت لغة، ولكن أتينا بها بالكسر. فالفعل معتل العين فيه ثلاثة لغات، فالأفصح الكسر الخالص، فتقول قيل وبيع وغيظ الماء وشيم البرق وهكذا. واللغة الثانية الإشمام، والإشمام هو شوب الضمة بشيء من صوت الكسرة، أو كما قال صبان في حاشيته: الإشمام هو الإتيان على الفاء بحركة بين الضم والكسر، فتأتي بها بحركة أو تأتي به بحركة بين الضم والكسر. واللغة الثالثة وهي الأضعف هي لغة الضم الخالص، فعندنا كسر خالص وإشمام وضم خالص، ومن جهتي الفصاحة هي مرتبة بالترتيب الذي ذكرته لك. قال: واللغة الثالثة وهي الأضعف الضم الخالص، فتقول ايش؟ تقول قول وبوع، قول هذا الكلام وبوع المتاع وهكذا. وينشدون عليه بيتا من قول الشاعر وظنه رؤبة، يقول: ليت وهل ينفع شيئا، ليت ليت شبابا بوع فاشتريت. فهذا هو الشاهد. وقالوا كذلك: حوكت على نيرين إذ تحاك، تخطبط الشوك ولا تشاك. ثم قال: وما قبيل آخر الماضي كسر، والفتح فيه من مضارع أثر. يعني لما ذكر لك في البيت الأول الحكم المتعلقة بأول الفعل المبني للمفعول مطلقا، أي سواء كان الفعل صحيح العين أو معتل العين على ما تقدم لك من كسر أو من ثلاث لغات بالنسبة للمعتل العين. ثم قال: وما قبيل آخر الماضي كسر والفتح فيه من مضارع أثر. هذا الحكم الثاني، وقد ذكر لك الحكم الأول. الحكم الثاني هو ما يتعلق بما قبيل آخر الماضي، يعني أن الفعل الماضي إذا صغته على صيغة المبني للمجهول كضرب فتقول ضرب، ودحرج فتقول دحرج، واستخرج فتقول استخرج، وانطلق فتقول انطلق، وهكذا. فما قبيل آخر الماضي كسر، أي ما قبيل آخر الفعل الماضي تأتي به مكسورا. ولم يتكلم لك على آخر الفعل، لأن آخر الفعل كما لا يخفى عليك هو من متعلقات علم النحو. فقال: وما قبيل آخر الماضي كسر، فتقول كما ذكرت لك ضرب وأخذ وهكذا. والفتح منه من مضارع أثر، يعني أما إذا كان الفعل مضارعا وصغته على صيغة الفعل المبني للمجهول فإنك تفتح ما قبل آخره، فتقول مثلا يضرب، صغه مبني للمجهول تقول يضرب، فتفتح ما قبل آخره وهو الراء هنا فتقول يضرب. ودحرج فتقول يدحرج وهكذا، فتقول دحرج يدحرج يدحرج، فتفتحه، أي تفتح الراء وهو ما قبل آخره. هذا إذا بنيت الفعل، إذا بنيت الفعل للمفعول. قال: وما قبيل آخر الماضي كسر والفتح فيه من مضارع أثر. وبالنسبة للفعل مثلا إذا كان مضاعفا وهو ما تماثلت عينه ولامه كرد مثلا، فإن الكسر فيه يكون مقدرا، لأن رد أصلها، إذا قلت مثلا رد المتاع أصلها ردد، فالكسر فيه تقديري وليس ملفوظا به. وكذلك قالوا: وإذا كان الفعل مضاعفا جاز ضم الفاء وكسرها. فمثلا في رد وهو الفعل المضاعف الذي ذكرت لك أنه تماثل العين واللام، فتقول رد إذا بنيته للمفعول، وتقول كذلك ردة، يجوز أن تقول رد المتاع ورد المتاع، وكما يجوز أن تقول حب زيد وحب زيد، ولكن الأفصح الضم، أن تقول رد وحب، بخلاف المعتل كما تقدم معك. ثم قال: أثر والفتح فيه من مضارع أثر، أي نقل عن العربي. والعرب هم أرباب لغاتهم، فإذا نقل عنهم الشيء فهو حجة، وهذا واضح ولا إشكال فيه. ثم قال: في اختار وانقاد وشبه نكسري لأول وثالث وحرري. في اختار وانقاد، أي أن الفعل إذا كان على زينة هذين الفعلين، وكأنه قال لك في افتعل وانفعل، لكن جاء لك بمثالين وقال لك وشبه، يعني أن هذه القاعدة التي سأذكرها لك ليست خاصة باختار وانقاد، إنما هي عامة في الأوزان أو في الأفعال التي تأتي على هذين الوزنين. اختار افتعل، وانقال وانقاد انفعل. قال لك يعني هذا أن ما كان على زينة افتعل وانفعل من الفعل معلول العين صحيح اللام، يشترط أن يكون معلول العين. انظر: اختار عينه حرف علة، وانقاد عينه حرف علة، وآخره وهو اللام حرف صحيح. فيشترط فيه، أي فيما سيذكر لك من القاعدة من كسر الأول والثالث، أن يكون معلول العين صحيح اللام. فإذا صغته وبنيته للمفعول فإن الأفصح فيه أن تكسر أوله وثالثه، فتقول اختير. انظر هنا: كسرت أوله وهو همزة الوصل، اختير، وانقيد، اختير القوم وانقيد للأمر. ولك كذلك أن تضمه فتقول أنقودة واختورة، ولك كذلك أن تجعله على لغة الإشمام كما تقدم في الفعل معتل العين، إذا صغته إلى إذا بنيته للمفعول أو للمجهول، فتقول هنا أنقودة واختورة أو أن تجعله الإشمام، ولكن المختار كما قال هنا في الشرح ولكن المختار الكسر. ثم قال وشبه، هذا تنبيه ذكرته لك، قال اكسري لأول وثالث، تكسر أوله وثالثه إذا كان الفعل على زينة افتعل وانفعل بشرط أن يكون معتل العين صحيح اللام. لذلك قال لك وحرري، أي حرر يا طالب العلم هذين الضابطين، وهو أن يكون الفعل على زينة افتعل وانفعل بشرط أن يكون معلول العين صحيح اللام، أما غيره بأن يكون مثلا معلول العين كاستوى وانطوى فإنه لا يدخل معنا في القاعدة مع أنه على زينة افتعل وانفعل. ثم قال الناظم وما بدي بهمزة الوصل فضم ثالثه كثاني ذت ملتزم، أي وما بدأ بهمزة الوصل، أي أن الفعل إذا كان مبدوءا بهمزة الوصل فإن ضم ثالثه ملتزم كضم ثاني ذي التاء، هذا كله متى؟ إذا بنيته للمفعول. فالمبني للمفعول إذا كان مبدوءا بهمزة الوصل فإنك تضمها، فتقول استخرج المتاع واعتبر القول واستنبط الحكم وانطلق بزيد وهكذا، فتضم همزة الوصل. لذلك قال فضم وما بدي بهمزة الوصل فضم ثالثه، فهمزة الوصل ضمها لا إشكال فيه لأنه تقدم معك. قال لك فضم ثالثه فتقول انطلق، شوف انطلق، ضممت اللام أو ضممت الطاء التي هي ثالث الفعل هنا، انطلق اعتبر واستخرج التاء واستنبط التاء كذلك، هذا معنى قوله فضم ثالثه كثاني ذي التاء، يريد أن يذكر لك كذلك حكما آخر في بيت واحد، فذكر لك حكمين كثاني ذي التاء ملتزم، يعني أن الفعل المبدوء بالتاء المعتادة الزيادة التي تقدمت معنا أحكام خاصة بالأفعال المبدوءة بها في هذا النظم، فإذا كان الفعل مبدوءا بالتاء معتادة الزيادة وصغته وبنيته إلى المفعول أو إلى المجهول فإنك كذلك مع أنك تضم أوله على القاعدة المعروفة معنا في أول هذا النظم بقوله والفعل إن بني للمفعول ضم أوله مطلقا سواء كان مضارعا كان ماضيا كان ثلاثيا رباعيا مطلقا، أما هذه الأبيات فإنه يذكر لك فيها الأحكام المتعلقة بما قبل الآخر أو عبر عنه هنا بالثالث. فقال فضم، أي قال إيش؟ قال كثاني ذي التاء ملتزم، يعني ذي التاء هو المقصود به ذي التاء، فحذف الهمزة للوزن هنا، ذي التاء يعني المبدوء بالتاء معتادة الزيادة، فتقول تعلم وتفهم، وقال الله سبحانه وتعالى فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فتضم ثانيه، فالفعل إن كان مبدوءا بهمزة الوصل فإنك مع ضمك لأوله تضم ثالثه، والفعل إذا كان مبدوءا بالتاء المعتادة الزيادة فإنك مع ضمك لأوله تضم ثانيه، فتقول تقبل ويتقبل وتعلم وتفهم وهكذا. وما بدي بهمزة الوصل فضم ثالثه ملتزم كثاني ذي التاء، يعني كالحرف الثاني من الفعل المبدوء بالتاء المعتادة الزيادة، ملتزم بصيغة اسم المفعول وهو خبر ضم، فضم ثالثه كثاني ذي التاء ملتزم، يعني أن الضم ملتزم ولازم. ونقف على هذا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والله تعالى أعلم.